هو من كفر بكل شيء. يعني بعض الناس يظن أن الكافر حقا من كفر بكل شيء، بل من كفر ببعض الأشياء يكون كافر حقا، يعني سماه الله حقيقة الكفر. يقول: فإذا عرفت هذا أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا، زالت هذه الشبهة، وهي التي ذكرها بعض علماء الإحساء في كتاب أرسل للشيخ وقال: كيف تجعلون هؤلاء مثل هؤلاء؟ نحن نوقن أن من جحد الصوم فهو الكافر حقا، ومن جحد الصلاة فهو الكافر حقا، ومن جحد الحج، فكيف من جحد التوحيد أصل الأصول؟ كيف من أشرك بالله؟ هذا الدين كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، لابد أن تدخل فيه كافة وتؤمن به كله. هذا الجواب الأول من الأجوبة الثمانية. نعم. ويقال أيضا، وهذا الجواب الثاني، إذا كنت تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجحد وجوب الصلاة فهو كافر حلال الدم والمال بالإجماع، وكذلك إذا قر بكل شيء إلا البعث، وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله لا يجحد هذا، ولا تختلف المذاهب فيه، وقد نطق به القرآن كما قدمنا. فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج، فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر؟ سبحان الله، ما أعجب هذا الجهل. سبحان الله، ما أعجب هذا الجهل. الآن تقرون أنتم كلكم أن من جحد الصلاة أنه يكفر، كل المذاهب تذكر هذا في الكتب، من جحد الصوم، من جحد الحج، طيب من جحد التوحيد ولم يأتي به، وهو أعظم فريضة، أعظم من الصلاة ومن غيرها، فما أعجب هذا الجهل. كيف يجعلون التوحيد الذي هو دين الرسل من لم يأتي به لا يكفر بسبب أنه قال الكلمة أو بسبب أنه يصلي ويصوم؟ هذا الجواب الثاني. ثم يذكر أجوبة أمثلة، وهذه أيضا كررها في مفيد واستفيد وفي غيره، يأتي بأمثلة على أناس انطبقت فيهم الأمور التي تذكرونها، أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يصلون ويصومون، ومع ذلك استحل الصحابة دماءهم وأموالهم، لأن هذا من أعظم ما يرد شبهة هؤلاء. نعم. ويقال أيضا: هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويؤذنون ويصلون، فإن قال إنهم يقولون إن مسيلمة نبي، قلنا هذا هو المطلوب. إذا كان من رفع رجلا في رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه، من رفع رجلا إلى رتبة النبي، وهذا أحسن. إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا في رتبة جبار السماء إلى رتبة ولا في مرتبة إلى مرتبة جبار السماوات والأرض؟ سبحان الله، ما أعظم شأنه، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. نعم. الجواب الثالث: أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قاتلوا بني حنيفة مع أنهم فيهم المواصفات التي ذكرتهم، حتى تعرفوا ما هو الإسلام الذي يعصم الدم والمال. كانوا يصلون ويصومون ويؤذنون ويشهدون أن لا إله إلا الله، ومع ذلك استحلوا دماءهم وأموالهم، بل وسباهم الصديق، سبى نساءهم واستحل أموالهم. فعند ذلك سيقول أولئك: لا، في فرق. أولئك يقولون مسيلمة نبي، يعني أو جزء منهم، مع أن فيهم أصناف المرتدين، فيه فقط من جحد الزكاة، لكن حتى من قال هذا الشيخ قال هذا هو المطلوب. إذا قال الشبهة هذه قال الشيخ هذا هو المطلوب، نحن نريدك أن تقول هذا الكلام. فإذا قلت إن من قال مسيلمة نبي إن خلاص ما ننفعه الشهادتين ولا ينفعه الصلاة والصيام ويحل ماله ودمه فقط لأنه رفع بشر إلى مرتبة النبي، فكيف بمن رفع بشرا إلى مرتبة الله عز وجل وصرف له العبادة وعبده وذبح له ودعاه؟ هذا عند كل عاقل إن هذا أعظم وأشد. ولذلك قال الشيخ: سبحان الله، ما أعظم شأنه، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. نعم. ويقال أيضا هذا الجواب الرابع. الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي رضي الله عنه وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما، فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ أتظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر؟ نعم، كذلك هذه شمسان اللي ذكرها في الجواب الثالث، هذا شمسان أيضا كان طاغوت يعبد رجل، وشمسان هذا من شمال نجد من جهة المجمع، وتاج من جنوب نجد اللي ذكره الجواب الرابع، تاج هذا رجل أيضا طاغوت يعبد، المشكلة كان أعمى هو، ويأتي من الخرج، كان في الخرج، يأتي في الخرج يطوف على القرى هذه كلها ويأخذ منهم الضرائب العالية، وإلا تراه يضركم تاج هذا، هم يعتقدون فيه، يعتقدون هذا الولي لابد أنك تعطيه من الأموال وترضيه، وإلا فإنه يضر وينفع، يصرفون لعبادات ويستغيثون به. فيقول الشيخ في الجواب الرابع: الذين حرقهم علي بالنار كلهم يدعون في علي مثل ما تدعون أنتم في يوسف وشمسان وتاج، كلهم يعتقدون فيه الألوهية، يعني يقولون علي إله، حتى لما حرقهم بالنار قالوا هذا الآن زادنا يقين، ما يعذب بالنار إلا رب النار، علي رب. طيب هؤلاء نفس الطريق يقولون تاج رب، سواء قالوا بلسان الحال أو لسان المقال. فإذا كان كما قال الشيخ الاعتقاد في علي يكفر والاعتقاد في تاج وشمسان لا يكفر، هذا تناقض منكم، رغم أن الذين حرقهم علي نفس الطريقة فيهم المواصفات التي تذكرون، يشهدون أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، يصلون ويصومون، ومع ذلك استحل الصحابة دماءهم وأموالهم وتقربوا إلى الله بذلك. نعم، هذا الشاهد أيضا من التاريخ على فعل الصحابة وإجماعهم. أيضا في شاهد خامس أو الجواب الخامس. نعم، ويقال أيضا بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمن بني العباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة، فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، وأن بلادهم بلاد حرب، وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. نعم، وهذا أيضا فيه تحديد دار الحرب اللي هي دار الكفر، دار الحرب عند الفقهاء مرادفة عندهم لدار الكفر حتى لو ما حاربت، لأن هنا هؤلاء قال بني عبيد القداح اللي هم العبيديين الفاطميين ملكوا المغرب، والمقصود بالمغرب الأدنى وليس المغرب الأقصى، لأن أول ملكهم كان في تونس في جهة المهدية، ثم بعدين انتقلوا إلى مصر. فهؤلاء الباطنية كانوا يظهرون شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويظهرون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة، لكنهم أظهروا مخالفة الشريعة في بعض الأشياء، يقول الشيخ دون ما نحن فيه، وبعضه في مرتبة ما نحن فيه، يعني هم أول من أظهر الشرك وبنى القباب على القبور وأنشأوا هذا الأزهر منذ أن أنشأوه على هذا الأمر على دينهم هذا، ونشروا أشياء فاسدة إلى الآن، بقاياهم العبيديين موجودة إلى الآن وآثارهم، ومع ذلك ما نفعهم إظهار الشهادتين وإظهار الصلاة والجمعة والجماعات، بل أجمع العلماء على كفرهم وعلى قتالهم وعلى أن بلادهم بلاد كفر وهي مصر، وأن جهادهم في مصر جهاد العبيديين في مصر أنه أعظم الجهاد، واستنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. وذكر فائدة تاريخية في كتاب مفيد المستفيد، قالوا لما فتح الله مصر الفتح الثاني واستنقذها من العبيديين، ألف من ألف من المؤلفين في ذلك الوقت كتابا سماه النصر على مصر، أي فتح مصر من جديد، مع أنهم جمعة وجماعة وأذان وصلاة وصيام، الشعائر ظاهرة، ومع ذلك بلادهم بلاد كفر وهم قتالهم قتال الإسلام. هذا كله يرد على كلامكم هذا كله، وهذا كان بإجماع المسلمين. فهذه الشبهة تكبر عند كثير من الناس اليوم، كيف تقول هؤلاء كفار وهم يصلون ويصومون؟ فيأتي الشيخ بهذه الإجماعات، سواء إجماع الصحابة في وقت الصديق أو إجماع الصحابة في وقت علي على تحريق أولئك بالنار أو قتلهم، وإجماع العلماء العبيديين، رغم أن كل ما تذكرون موجود فيه. سبحان الله العظيم، هذا توفيق من الله للشيخ في تفكيك هذه الشبهة وإزهاقها. الجواب السادس: ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا أنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد، وهو المسلم يكفر بعد إسلامه، وهو المسلم الذي عندنا، وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه، ثم ذكروا أنواعا كثيرة كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه أو يذكرها على وجه المزح واللعب. نعم، كذلك الجواب السادس: أنتم مفهوم كلامكم الآن أو منطوق أيضا أن رجل ما يكفر حتى يكفر بكل شيء، فعندكم أنه من جحد التوحيد أو جحد الصلاة لابد يكفر بكل شيء، ولابد يكذب بالرسول، لابد ينكر البعث، ولابد يكذب بالقرآن، هذا كلامكم، ولا يكون مسلم. يقول: ما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد، وهو المسلم الذي يرتد يكفر بعد الإسلام، ثم ذكروا أنواعا كثيرة في باب المرتد، حتى في بعض كتب الفقهاء أوصلوها إلى 400 نوع مكفرة من الأقوال والأفعال والاعتقادات والشكوك وأمثال ذلك، حتى في كشاف القناع وفي غيره، وفي بعض المذاهب أوسع من بعض. الآن يقولون مثلا الحنابلة، مشهور عند بعض عوام الناس أن الحنابلة أنهم أسرع للتكفير، وهذا ليس بصحيح. كتب المذاهب تعج في حكم المرتد أكثر مما عند الشيخ محمد وعند الحنابلة بالتكفير. عند أهل الرأي مثلا اللي يقول المسيجد يكفر، اللي يقول مصيحف يصغر هذا يكفر، اللي يقول كذا يكفر، اللي يقول كذا، يعني أقوال كما قال الشيخ هنا، كلمة يذكرها بلسانه دون قوله دون قلبه ويكفر، وكلمة يقولها على وجه المزح ويكفر عندهم، ويحل ماله دمه. وأما حل دمه المرتد فهذا واضح، قول عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. وأما حل المال فالمقصود أنه يكون في مال المرتد، يكون في لبيت مال المسلمين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم. ولكن المرتد لا يسبى، لا يعني لا، إذا كان المرتد هو بنفسه بدون طائفة مقاتلة يقتل هو فقط، ولكن لا يسبى ماله، يسبى أهله وذريته لا. وحكم المرتد مبين في كتب، إلا إذا كان طائفة مقاتلة فقد سباهم الصديق ورد سباياهم عمر، اختلف اجتهاد الصديق وعمر في هذا. على كل حال هذا هو الباب، الجواب السادس. الجواب السابع: ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون، وكذلك الذين قال الله فيهم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهؤلاء الذين صرح الله أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح، فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم تكفرون المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. نعم، الشبهة هذه السابعة الشيخ يقول هذه شبهة خطيرة يلقونها على الناس، وهي في مفهوم الإسلام عندهم، يقول جوابها أنفع ما في هذه الأوراق وهي كلها نافعة. الجواب السابع وهو عاد من أوضح الأجوبة: إن الله صرح بكفر أناس لأنهم فعلوا أشياء دون ما نحن فيه ولم يكفروا بالدين كله. المثال الأول قول عز وجل: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه، وهذا أيضا يدل على أن الكفر يكون بالقول ولو لم يكن معه قلب، وبالقلب ولو لم يكن معه قول، وبالجوارح. ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه، يقول مع أنهم كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يجاهدون ويصلون ويزكون ويحجون ويوحدون. والمثال الثاني: الذين قال الله فيهم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. صرح الله بكفرهم بسبب كلمة قالوها على وجه المزاح، صرحوا قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، ومع ذلك كفروا، مع أنهم كانوا غزاة في غزوة تبوك وقال الله كفروا بعد إيمانهم. هذا كله يبطل هذه الشبهة الكبيرة التي يضخمها الشيطان في قلوب من استهواه من بني آدم، وهي التي قال الشيخ أنهم يقولون تكفرون المسلمين، تكفرون من يشهد أن لا إله إلا الله ويصلي ويصوم، فيقال ما يكون مسلم حتى يدخل في السلم كافة وخاصة التوحيد، وجوابها من أنفع ما في هذه الأوراق. الجواب الثامن، ومن الدليل ذلك أيضا الدليل على ذلك، ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله تعالى عن بني إسرائيل مع إسلامهم وصلاحهم وعلمهم أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وقول أناس من الصحابة اجعل لنا يا رسول الله ذات أنواط، فحلف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا مثل قول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها. ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا. فالجواب أن تقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا، ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهي لكفروا، وهذا هو المطلوب. نعم، هذا الآن من أعظم الشبهات التي يلقيها جهمية عصرنا والمشركين في عصرنا ومدافعين عنهم في عدم تكفير المشرك. أولا الشيخ نلاحظ من بداية الكتاب يصرح بأنه لا عذر بالجهل، بل يطبق ذلك، ولكن للمشركين للمشركين للمشركين يسميهم المشركين، رغم أنه الآن يقول أن هؤلاء عندهم شبهات وعندهم جهل، ومع ذلك يسميهم المشركين، ما يسميهم مسلمين مثل جهمية هذا العصر والمدافعين أهل الشرك. فقال الشيخ من الدليل أيضا أن بني إسرائيل مع علمهم وصلاحهم وأن الله قال فضلهم على العالمين وآتاهم ما لم يؤتي أحد من العالمين، لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه، قال أغير الله يبغيكم إلها، وكذلك الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فعد النبي عليه الصلاة والسلام هذا نظير هذا اللي قالوا اجعل لنا ذات أنواط، حلف أنه نظير قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فإن قال المشركون سماهم الشيخ الآن مشركين رغم الشبهات اللي عندهم، لأن ما في إلا شرك وإسلام. طيب لم يكفروا، لم يكفر بني إسرائيل ولم يكفر هؤلاء الذين قالوا، فقال الشيخ لم يفعلوا، بني إسرائيل ما فعلوا، لكنهم كما قال في كتاب آخر ولا سيأتي الآن هنا نبه فتنبه، ما كفر إنما هو سأل فقط، ولو فعل لكفر، لو فعلوا بني إسرائيل واتخذوا إله أو فعل هؤلاء واتخذوا ذات أنواط كفروا، وهذا هو المطلوب. المطلوب عندنا أن من فعل الكفر يكفر، أما من سأل عنه واستفتى فإنه لا يكفر إذا نبه فتنبه، هو إذا كان ما مارس الشرك لا بقوله ولا بفعله ولا باعتقاده. حتى لو قالوا الآن هنا أنهم هموا بالكفر، هم ما هموا، هم سألوا استفتوا فقط. ولذلك بني إسرائيل طائفتين، طائفة عبدوا العجل وكفروا، وطائفة مثل هؤلاء اجعل لنا إلها كما لهم آله. الآن عندنا عباد القبور يجعلونهم مثل هؤلاء الذين قالوا اجعل لنا إلها، بينما الصحيح أنهم يجعلون مثل عباد العجل لأنهم عبدوا فعلوا. فإذا قال لك إن عباد القبور مثل الذين قالوا اجعل لنا إلها، نقول لا، عباد القبور مثل الذين اتخذوا من حليهم عجلا جسدا له خوار وأخذوا يعبدونه وقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، هذا هو أقرب شيء، ليس أقرب، هذا المطابق لحالهم. أما هؤلاء يكون كما قال الشيخ في الجواب المجمل، على كل الأحوال يكون هذا من المتشابه الذي لا يدفع به في نحر المحكمات. سبحان الله كيف يضلون هؤلاء بسبب الهوى، يعمي ويصم. فهؤلاء لم يفعلوا، يقولون الآن يلقي عليهم الشيطان شبهة أخرى، يقولون استحلوا، إنهم استحلوا الشرك فكفروا. كيف استحلوا؟ لو استحلوا لفعلوا، لو كانوا يرون حلال لفعلوا، إنما هم قوم يسألون وهم حدثاء عهد بكفر كما قال أبو واقد، يسألون يقولون ألا نجعل شجرة كما يجعلون لايك شجرة، فنبهوا فكفوا، ما فعلوا ولا هموا ولا استحلوا، إنما استفتوا فقط. ولو أن عباد القبور الآن استفتوا وهم ما قالوا الشرك ولا فعلوا ولا اعتقدوا لما جعلناهم مثل عباد العجل، جعلناهم مثل هؤلاء، لكنهم هؤلاء الآن واقعين في الشرك هم وآباءهم وأجدادهم، ثم تلتمس لهم المعاذير. سبحان الله العظيم، ما أعظم الضلال، هؤلاء شركاء لهم في الجريمة. نعم، ولكن هذه القصة، ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجهال التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. هذه الفائدة الأولى، تفيدك أنك لا تقول والله التوحيد فهمناه، التوحيد فهمناه، خلاص لا تكرر التوحيد. أن الإنسان قد يقع في أنواع من الشرك أو قد تخفى عليه، حتى لو ما وقع فيها، أحيانا لا يقع فيها لكن تخفى عليه حتى ينبه لها، فينبغي التحرز والتعلم، كثرة التعلم للتوحيد ومسائله وتطبيقاته حتى لا تقع فيه. أكبر مكائد الشيطان أن يقولك خلاص انتهى التوحيد، كررت علينا، فهمنا، ما فهمت توحيد عظيم. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري بكلام كفر إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك وتاب من ساعته أنه لا يكفر، كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. يكون حالتين، إذا كان ما تكلم بكلام الكفر ولكن استفتى ونبه وتنبه، هذا ما يكفر أصلا. ومن تكلم بكلام الكفر فنبه وتاب، من تاب تاب الله عليه. الحالة الثانية لو كان فعل الكفر، إما قال كلمة الكفر أو اعتقد اعتقاد الكفر أو فعل فعل الكفر وتاب من ساعته، خلاص من تاب تاب الله عليه، ليس في مسألتنا هذا. لكن المسألة لو لم يفعل وإنما استفتى فقط ونبه وتنبه، فإن هذا لا يكون مثل هؤلاء الذين يمارسون الشرك ويصرون عليه ويدافعون عنه أيضا ويعتذرون له. والفائدة الثالثة، وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثالثة، حتى لو قلنا أنه لا يكفر إنما استفتى فقط، يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا، ما يميع الكلام معه. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ قال الله أكبر، غضب وكبر تعجبا من استفتائهم هذا، وقال الله أكبر إنها سنن، قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى، ولم يقل فعلتم كما فعل بنو إسرائيل من عبادة العجل، وإنما قال قلتم كما قالوا، شبه القول بالقول وليس شبههم بالفعل. إنها اجعلنا إلها كما لهم آلهة، فلا بد من أتى حول هذه الحدود، حدود الله عز وجل، أن يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا. هذه الشبهة السابعة الكبيرة التي تعظم في قلوب كثير من الناس والجواب عليها. نعم. ولهم شبهة أخرى، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله، وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. إذن الشبهة الثامنة أيضا في مفهوم من المفاهيم، وهو مفهوم عصمة الدم. مفهوم عصمة الدم، فيقولون هذا معصوم الدم بالكلمة فقط، يعني هذا بعد مفهوم الإسلام، مفهوم عصمة الدم. ولذلك هم يقولون أن هؤلاء يستحلون دماء المسلمين، إلى اليوم يقولونها، إلى اليوم يقولون هذا الكلام. عصمة الدم عندهم ما شرطها؟ اللفظ فقط. فقالوا حديث أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وحديث أمرت أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فقالوا مجرد اللفظ يعصم الدم. وأحاديث أخرى، وحديث أخرى في الكف عمن قالها، ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. نعم، هذه الشبهة، مرادهم أن اللفظ يكفي ولو فعل ما فعل، لا يكفر ولا يحل دمه ولا ماله. وهذا الآن اللي يقولونه جهمية هذا العصر، يرددون هذا الكلام اليوم، يقولون الكلمة تكفي، الكلمة فقط تعصم حتى لو فعل ما فعل. جواب هذه الشبهة ذكر الشيخ تقريبا 4 أجوبة. نعم، فيقال لهؤلاء المشركين الجهال، نعم شوف يسميهم مشركين الجهال، نحن لا ننفي عنهم الجهل لكن نسميهم مشركين، مو بلازم كل مشرك يصير رأس في الشرك، في مشرك جاهل، في مشرك عالم، في مشرك تابع، في مشرك متبوع، لكن كله يسمى مشرك، من فعل الشرك فهو مشرك. نعم، فيقال لهؤلاء المشركين الجهال: معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله. جواب الأول: قاتل اليهود وسباهم واليهود يقولون لا إله إلا الله، يقولون الكلمة هم، لكن ما قالوا محمد رسول الله. نعم. وأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون ويدعون الإسلام ولم تعصم دماءهم. والمثال الثالث: وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب، وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله. هذا الجواب الرابع: الذين حرقهم علي بن أبي طالب عندنا بالنار. هذا المثال الثالث. والجواب الرابع أن هؤلاء الجهلة أنفسهم يقولون من أنكر البعث، من قال لا إله إلا الله ولكن قال ما يهلكنا إلا الدهر وما في بعث، أرحام تدفع وأرض تبلع ونفنى وما في بعث. لو أن رجل قال هذا الكلام فعندهم هم أنفسهم أن لا إله إلا الله لا تنفعه، فكيف بمن جحد الألوهية وهي أعظم؟ نعم. وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها، فكيف لا تنفعه إذا جحد شيئا من الفروع، وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأسه. ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث. أعداء الله ما فهموا هذه الأحاديث وما أرادوا أن يفهموها، أرادوا فقط أن يشبهوا بها على الناس. ثم أجاب عن حديث أسامة. نعم. فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعاه إلا خوفا على دمه وماله، والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. نعم. حديث أسامة في باب آخر. حديث أسامة ليس مثل هذا، مثل استشهاد بحديث ذات أنواط في باب آخر. ما هو صورة الرجل اللي قتل أسامة؟ هل هو صورة رجل أظهر الكلمة وأظهر ما يناقضها؟ لا، هم الآن يأتون به يستدلون بحديث أسامة على صورة رجل أظهر الكلمة وأظهر ما يناقضها وهو الشرك. حديث أسامة أظهر الكلمة ولم يظهر ما يناقضها، وإنما ظن أسامة أنه ما قالها لله وإنما قال تعوذا من القتل، وهذا الظن خطأ، ولذلك يجب الكف عنه حتى يتبين. أما رجل يظهر ما يناقضها وتحتج بحديث أسامة، هذا من الضلال المبين. نعم. وأنزل الله في ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، الآية أي فتثبتوا، فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإن تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل، لقوله فتبينوا. نعم. الله عز وجل حتى في هذا ما قال اتركوه إلى الأبد، قال تبين، تثبت منه. فإذا ثبت عندك أنها قالها وما أتى بشروطها ولوازمها وكف عما يناقضها فاقتل، هذا معنى التثبت، ما قال أنه اتركوه للأبد. نعم. ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى. نعم. وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرناه، أن من أظهر الإسلام والتوحيد وجب الكف عنه إلا إن تبين منه ما يناقض ذلك. نعم، هذا واضح. حتى الحديث الآخر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قال وفي لفظ آخر ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، حق لا إله إلا الله. إذا ما أتوا بحق لا إله إلا الله ما يعصم دماءهم وأموالهم. والحديث ظاهر، شوف يحتجون ببعض الحديث ويتركون تكملته: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا الكلمة إلا بحقها، فإذا لم يأتوا بحق الكلمة فإنه لا عصمة لهم. نعم. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هو الذي قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن أدركتهم لو قتلنهم قتل عاد، مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا، حتى إن الصحابة يحقرون أنفسهم عندهم وهم تعلموا العلم من الصحابة، فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. سبحان الله. وهذا أيضا دليل ظاهر جواب على هذه الشبهة في عصمة الدم. الخوارج يظهرون الصلاة والنسك والعبادة والتهليل وقيام الليل وقراءة القرآن، حتى إن الصحابة يحقرون أنفسهم عندهم ويظهرون الشهادة، ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، ما عصم دماءهم، وقال أينما لقيتموهم فاقتلوهم، وقال طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. فإذا كان هذا في الخوارج فكيف بالمشركين؟ ولكن أعوذ بالله الران اللي على القلوب والأقفال. نعم. كذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة. حتى هذه الشبهة طال فيها الشيخ شبهة الإسلام وشبهة عصمة الدم، لأنهم يشوشون بها على دعوة التوحيد، يقولون هؤلاء يسارعون في الدماء ويسارعون في التكفير، رغم أنهم لا يسارعون إنما يتكلمون في أصل الأشياء. ولذلك سبحان الله العظيم من أول الدهر يحاول أهل الباطل الربط والتشبيه بين الموحدين وبين الحرورية، والفرق بينهم كالفرق بين المشرق والمغرب إلى يومنا الحاضر، إلى حتى قبل الشيخ في وقت الإمام أحمد لما ذكر حرب الكرماني عقيدة قال: ومن علامة المرجئة أنهم يسمون أهل التوحيد والسنة الحرورية، ومن علامة الحرورية أنهم يسمون أهل التوحيد والسنة المرجئة، يعني أهل الطرفين دائما إذا كان في الطرف الأيمن يدف أهل التوحيد أهل الوسط يدفهم للطرف الأيسر، وإذا كان في الطرف الأيسر يدف هؤلاء للطرف الأيمن ينسبهم لهؤلاء، وأهل التوحيد براء من هؤلاء ومن هؤلاء. فالمرجئة لا تكفر المشرك، خاصة مرجئة عصرنا، ولا المرجئة الأوائل أخف من هؤلاء بكثير، لكن مرجئة عصرنا جهمية عصرنا لا يكفرون المشرك، وأهل التوحيد يكفرون المشرك تارك التوحيد تارك الصلاة، والخوارج يكفرون المسلم، وأهل التوحيد لا يكفرون المسلم، يقولون من أظهر لنا التوحيد ولم يأتي بما يناقضه وصلى فهو أخونا في الظاهر، له ما لنا وعليه ما علينا، كما قال عليه الصلاة والسلام: من شهد شهادتنا واستقبل قبلتنا وذبح ذبيحتنا فهو المسلم. سبحان الله العظيم ما أعظم الفرق، ولكنهم إذا أرادوا دائما التشويش على التوحيد أو استعداء السلطة عليهم يقولون هؤلاء يكفرون، كأن كلمة التكفير في نفسها أنها جريمة. لا، التكفير فيه تكفير بحق وتكفير بباطل، بل عدم التكفير أحيانا جريمة يخرجك من الإسلام، كما قال الشيخ في الناقض من نواقض الإسلام: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم فهو كافر. فما أعظم الفرق بين الحرورية وبين الموحدين، كما هو المسافة بين الموحدين وبين المرجئة. نعم. وكذلك أراد صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل منهم أنهم منعوا الزكاة، حتى أنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، وكان الرجل كاذبا عليهم. فكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث ما ذكرناه. عندي في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه، رجل هذا الوليد بن عقبة ذهب يأتي بالزكاة بني المصطلق اللي هم قوم جويرية من خزاعة، فلما أقبل عليهم خاف منهم ورجع وكذب عليهم، قال إنه منعوا الزكاة. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام عقد الراية لقتالهم لأجل أنه منعوا الزكاة، وهذا أعظم دليل للصديق في قتال مانع الزكاة. النبي صلى الله عليه وسلم هم بذلك، لكنه قبل أن يتحرك السرية لقتالهم أتوهم بزكاتهم وقالوا: ما جاءنا أحد. فأنزل الله: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فالمراد أنه أراد استحلال دماءهم ولم يعصم دماءهم بسبب أنهم منعوا الزكاة، فكيف بمن جحدوا التوحيد؟ الشبهة التاسعة في مسألة الاستغاثة بالأنبياء، أيضا في مسألة الاستغاثة بالأنبياء. نعم. ولهم شبهة أخرى، وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذر حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركة. سبحان الله هذه. نعم. ولذلك الشيخ يقول: سبحان من طبع على قلوب هؤلاء. نعم. فالجواب أن نقول: سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعتي على الذي من عدوه، وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب، وغيرها من الأشياء التي يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. نعم، نحن ما ننكر استغاثة المخلوق بالمخلوق فيما يقدر عليه. أن تقول: أغثني يا فلان، افزع لي، ساعدني، ما ننكر هذا. حتى الحديث الذي ذكره الشيخ كتاب التوحيد، إنما النهي فقط من باب سد الذريعة. حديث الطبراني أن منافقا كان يؤذي الصحابة فقالوا قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المنافق. هذا ليست من استغاثة الشركية، لأن استغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حي وهو قادر وهو إمام الدولة ويستطيع أن يكف أذى المنافق. لكنه لما قال في هذا الحديث على فرض صحته إنه لا يستغاث بي ولكن يستغاث بالله، إنما أراد فقط سد الذريعة. فنحن لا ننكر هذا، بل حتى هم الآن يقولون الأنبياء أحياء في القبور، نحن الآن نتكلم مع أحياء ونستغيث بأحياء لأنهم في قبورهم أحياء. هو أولا نقول إن الحياة هذه ليست حياة تامة، الله عز وجل قال إنك ميت وإنه ميتون، هم يسمون أموات عندنا إنهم أموات، وإن كان لهم حياة تخصهم مثل حياة الشهداء. والأمر الآخر كما قال بعض العلماء إن الله قال عن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وما قال يرزقون، هو يرزق، هو ما يستطيع ينفع نفسه حتى في الرزق حتى لو كان حي، حياة تخصه حياة برزخية، فكيف تطلب من الميت الرزق أو الإغاثة أو كذا؟ هذا هو الشرك الأكبر اللي فعل. نعم، إذا ثبت ذلك، إذا ثبت ذلك فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله، يريدون منهم ليس أن هم يفرجون عنهم، يريدون من الأنبياء أن يدعوا الله وهم أحياء قادرين، يسألونهم يقولون ادعوا لنا الله أن يحاسبهم. نعم، يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة. حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، ليظهر الله أعلم حتى يستريح الناس كلهم، يعني هم الشفاعة العظمى للنبي عليه الصلاة والسلام هي لكل بني آدم، يعني كلهم مسلمهم مكافرهم يدعون أن يشفع لهم أن يحاسبهم فقط، لكن الراحة الكبرى لأهل الجنة، الذين يرتاحون فعلهم أهل الجنة، لكن مبدأ الشفاعة كل بني آدم، هندوسيهم بوذيهم يهوديهم نصرانيهم كلهم يستفيدون من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعجل الله لهم الحساب. نعم، وهذا جائز في الدنيا والآخرة، أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك وتقول له ادعو الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون ذلك في حياته. وكذلك قول عمر للعباس نستشفع كنا نستشفع بنبيك، أي نطلب منه أن يشفع لنا أو أن يدعو لنا، والآن نفعل ذلك مع عم نبيك، رجل حي قادر شيخ كبير شاب في الإسلام ولي من أولياء الله العباس بن عبد المطلب، فقال عمر هذا عم نبيك، يعني يدعو الله لنا أن يغيثنا ليس أن يغيثنا هو. سبحان الله العظيم، الشبهات. نعم، وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف دعاؤه نفسه، فكيف بدعاء نفسه؟ أنكر السلف من دعا الله عند القبر النبوي، فكيف بمن دعا صاحب القبر نفسه؟ هذا سبحان الله العظيم من أوضح الأشياء، لكنهم أعوذ بالله من الظلمات، القلب إذا سود وأظلم يلقي الشيطان عليه الشبهات هذه فقط حتى يكثر الضحايا، وإلا هي شبهات زاهقة إذا وفق الله لها العلماء مثل الشيخ يزهق الباطل، بل نقضه بالحق على الباطل فيدمغه. آخر شبهة وهي استغاثة إبراهيم عليه السلام. نعم، ولهم شبهة أخرى وهي قصة إبراهيم عليه السلام، هذه الشبهة العاشرة والأخيرة. نعم، وهي قصة إبراهيم عليه السلام، لما ألقي في النار اعترض له جبريل في الهواء فقال ألك حاجة؟ فقال إبراهيم عليه السلام أما إليك فلا. قالوا فلو كانت الاستغاثة شركا لم يعرضها على إبراهيم، لم يعرضها جبريل على إبراهيم عندنا، هذا مثل الأولى، ولذا قال الجواب مثل الأولى. نعم، فلو كانت الاستغاثة شركا لم يعرضها جبريل على إبراهيم، فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله تعالى فيه شديد القوى، فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره الله أن يضع إبراهيم في مكان بعيد لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل، وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر حتى يأتيها الله برزق لا منة فيه لأحد، فإن هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون. حتى إبراهيم جعله مشرك عندهم، إن استغاثة شركية، قاتلهم الله. إبراهيم عرض عليه أمر يستطيع جبريل، هذا إذا صح الأثر، إنما هو أثر جاء في كتب التفسير الله أعلم بحاله، لكن على فرض صحته هذا الأثر أن جبريل عرض له في الهواء، نقول نفسه هذه استغاثة من حي قادر، يعني سماه الله شديد القوة، قال ألك حاجة؟ لكن إبراهيم خليل الله، يعني مرتبة في التوحيد عالية، يريد شيء من الله بدون واسط، فقال إليك، أما إليك فلا. هذا نفس الجواب السابق، أن يقال هذه ليست من الاستغاثة الشركية في شيء. ثم ذكر المثال، لأن المثال دائما يرفع الإشكال، مثل رجل غني عرض على فقير شيء وقال لا، لا أريد منك، أريد أن أصبر حتى يأتي الله برزق من عنده، لا منة فيه لأحد. الآن يختم هذا الكتاب العظيم. نعم، ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا تفهم مما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها، فنقول هذه نعم الخاتمة، يقول مسألة عظيمة مهمة جدا وهي مفهومة مما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها وكثرة الغلط فيها. نعم، لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما. وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكن لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم، وغير ذلك من الأعذار. ولم يدري المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات كقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبي فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. نعم، لكن الشيخ استرسل في هذا وما أكمل التقسيم، وهذا كما قال الشيخ مسألة عظيمة جدا. ليس كل مشرك لابد أن يكون معاند، وليس كل مشرك لابد أن يكون عالم. قال الشيخ لا خلاف أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب وباللسان وبالعمل، فإن اختل شيء من هذه الثلاثة لم يكن الرجل مسلما. فالنوع الأول من عرف التوحيد لكن لم يعمل به فهذا كافر معاند، يكون حكمه حكم فرعون وإبليس. هم الآن عند جهمية العصر لا بد أن يكون كل الناس مثل فرعون وإبليس، ما يكفر حتى يعاند عندهم. لكن في نوع ثاني ذكر الشيخ في الأخير، الذي يعمل بالتوحيد وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه، هذا يقول منافق، مثل يظهر التوحيد وهو في الباطن منافق، هذا شر من الكافر الخالص، هذا نوع أيضا. وفي من يشرك وهو جاهل، هذا مثل أتباع فرعون وأتباع إبليس، مشرك جاهل، مو بلازم يكون رأس. فأنواع المشركين لا تنحصر في المعاند، هذا اللي أراد الشيخ أنها كثرة الغلط فيها، وهي مسألة عظيمة. الآن يسمونها العذر بالجهل، وهي من أخبث المسائل التي تهدم دعوة الإسلام من أصلها، يعني آخر حيلة للشيطان في آخر الزمان بعد ما استنفد الحيل كلها وأزهقها أهل العلم، قال هؤلاء جهل، حتى لو عبدوا غير الله ولو جعلوا لله ندا وهو خلقهم ولو أنكروا كل شيء، يقول جهال، هذا من أخبث الحيل. نقول مشرك جاهل، ما بلازم يصير مشرك معاند. وذكر الأدلة على النوع الأول المعاند، قال غالب أئمة الكفر من هذا النوع، هم يعرفون الحق لكن تركوه لشيء من الأعذار، وليس عناد. أحيانا أيضا من أنواع المشركين من يكفر ليس عنادا وإنما إيثار للدنيا على الآخرة. قال الشيخ هنا بعضهم يقول هذا حق، واللي يقول ابن عبد الوهاب حق، لكن ما نقدر نفعله وما يمشي عند أهل بلدنا إلا من وافقهم. وهذا يرد اليوم على من يقول من الحمقى، وإن كانوا بعضهم دكاترة وبعضهم يألفون، يقولون ما كان في عهد الشيخ شرك إلا قليل، لكن الشيخ ضخم المسألة، وهل نجد ما كانوا مشركين؟ حمية جاهلية أعوذ بالله، وقد يقعون في الشرك بسببها، سبحان الله العظيم، كيف ما كان فيه. هم يظنون أن الشرك محصور على من ذهب القبر. طيب اللي ما ذهب القبر ولكن قال والله اللي يقوله ابن عبد الوهاب حق، ولكن شيخ البلد ما يرضى، مثل ما قال عن ابن عيد وفلان وابن ذكرها في رسالة الشخصية، يقول والله ابن عبد الوهاب هو عالم، لكن يقول ابن عبد الوهاب كلامك حق، لكن العنقري عيّة، العنقري أمير بلدهم، العنقري عيّة رفض، وحنا والله ما نقدر نخالف بلدنا، حتى لو جيت بالتوحيد وربعنا على ملتهم الأولى ما نقدر نخالفه، هذا وش حكمه عنده؟ واللي يرضى واللي يفتي واللي يعتذر واللي ما ينكر واللي ما يهاجر واللي ما يفارق، عندهم من هذول كلهم موحدين، فقط الشرك محصور في اللي يسجد للصنم، هذا أقبح الجهل. ثم تأتي الحمية الجاهلية ويقولون ليش ابن عبد الوهاب يشوه صورة أهل نجد قبل، ثم يأتون بأمثلة مثلا حنابلة ألفوا في القرن التاسع مثل ابن عطوة وغيره من أهل الدرعية مشهورين حنابلة، يقولون شوفوا هذا مؤلفين ولهم أوقاف ولهم وصايا ولهم كتب، كيف نشوه صورة أهلنا وأجدادنا؟ ما علم هؤلاء الحمقى أن والد إبراهيم ووالد محمد أحب عباد الله إلى الله مشركين، أطيب منهم ومن آبائهم، لكن نعوذ بالله آخر الزمان يستزل الإنسان بسبب الخبث هذا اللي في قلبه، الحمية الجاهلية. بل نقول كما قال الشيخ، أعظم رد على هذه الآن اللي يثار، يعني أول من أثارها رجل مؤرخ اللي هو بن عثيمين أخو الشيخ في أسبوع محمد بن عبد الوهاب وقبله، ثم تلقفوها بعض الجهلة والحمقى والصحفيين، ثم الآن وصلت إلى الدكاترة وغيرهم، حمية جاهلية. أعظم ما يرد عليهم رسالة واحدة من رسائل الشيخ، وهي رسالة أصل الإسلام وقاعدته، ذكر الشيخ 13 نوع من النوع المشركين كلها تنطبق على أهل نجد اللي قبل دعوة الشيخ، يعني نوع واحد اللي مارس الشرك، لكن الأنواع 13 الباقية اللي ما مارسوا ولكنهم هيئوا له البيئة المناسبة للانتشار. وإلا هم الآن وش يحتجون به؟ يا أخي أولئك شوف أوقافهم، عندهم أوقاف، عندهم وصايا، عندهم حج، عندهم عمرة، نقول لهم لا تجيبونا وثائق، انظروا في مشركي زماننا الآن في مصر وفي المغرب وفي الشام وفي الهند وفي الشرق والغرب، ترى عندهم أوقاف وعندهم وصايا وعندهم كذا وعندهم حج وعندهم عمرة، ولكن هل نفعهم إذا ذهب التوحيد؟ هذا من أعظم ما يرد عليهم. نعم، قال الشيخ بعد ما ذكر أنواع المشركين وأنه لا يشترط أن يكون كافر معاند، كافر جاهل. نعم، وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة تبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا. تبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مدارات، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا. فيه من يترك الحق وهو يعرفه، وفيه من يعمل به ظاهرا لا باطنا، وكل هؤلاء سوى. فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه. نعم، ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله، أولاهما ما تقدم من قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب، تبين لك أن الذين يتكلموا أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مداراة لأحد أعظم ممن تكلم بكلمة يمزح بها. نعم صحيح، هو سماهم صحابة لأن في الظاهر صحابة، الاسم يطلق على الظاهر، هم يغزون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويحجون معه، فكفروا بسبب كلمة قالوها على وجه اللعب، فكيف بمن يتكلم بالكفر أو يعمل بالكفر لأجل أن لا ينقص دنياه ولا ينقص جاهه أو يداري شيخ بلده أو يداري عامة بلده؟ هذا أعظم من هؤلاء، ومع ذلك قال الله في أولئك لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. دحين اللي يعتذر ويقول والله أنا أعرف التوحيد واللي جاء ابن عبد الوهاب حق، لكن ما أقدر، يروح علي الجاه وتروح علي الدنيا ويعادوني أهل بلدي ويفقد شيء من دنياي وداريهم. طيب هذا عذره، واحد يقول والله كنت أمزح ما دريت أن هذا يكفر، أيهم أولى بالعذر؟ اللي قال أنا والله كنت أمزح وأقطع الطريق، واللي يقول أنا والله أترك الحق لأجل أهل بلدي أو شيخ بلدي أو عامة بلدي؟ الأولى بالعذر اللي قال أمزح، أقطع الطريق. ومع ذلك قال الله في الأول لا تعتذر، قد كفرت بعد إيمانك، فكيف بهذا؟ والآية الثانية، والآية الثانية قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان فقط. في الكفر فعل الشرك أيضا فيه خلاف، ومذكور حتى من وقت المتقدمين، ذكر ابن عطية في آية النحل هذه. لكن الكفر ما نعرف أحد يعذر بالكفر إلا مكره إكراه ملجئ، يعني أنت موقن أنه قد يفعل هذا وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا الذي اللي قلبه مطمئن رخص له أن يتكلم بكلمة الكفر، وغير هذا ما نعرف عذر. يعني الآن يقولون موانع التكفير، نقول جزاكم الله خير، موانع التكفير هذه في المكفرات غير الشرك، وأما الشرك فلا عذر لأحد فيه إلا الإكراه الملجئ وقلبه مطمئن بالإيمان عند من يرخص فيه أيضا. وبعضهم يقول الشرك ما فيه مانع البتة بخلاف غيره من المكفرات. أما أنك تأتي بما ذكره بعض العلماء في الرد على الخوارج اللي يكفرون المسلمين، يعني هذه القواعد اللي قعدت موانع التكفير قعدت في الرد على الخوارج اللي يكفرون المسلمين، وقيل لهم ترى الإنسان قد يقول الكفر غير الشرك، يعني قد يقول كلمة الكفر ولا يكفر لأجل شبهة أو لأجل تأويل أو لأجل جهل، ثم يأتون يطبقونها على المشركين الشرك الأكبر، قاتلهم الله. حتى بعضهم في القاعدة اللي ذكروها أهل السنة في أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة، لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل، يجعلونه في المشركين ويقولون لا نشهد لأحد بالنار حتى المشركين. سبحان الله، نحن لا نشهد لأحد من أهل القبلة بالنار ما لم يترك الصلاة ويترك التوحيد. لماذا قلنا أهل القبلة؟ يعني موحد مصلي. لكن الضلال أعوذ بالله في آخر الزمان هكذا تكون الظلمات شديدة الغاية. وأما غير هذا يعني مكره، نعم. وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه، وسواء فعله خوفا أو طمعا أو مداراة أو مشحة بوطنه أو عشيرته أو ماله، أو فعله على وجه المزح أو على وجه الجهل، كله سوء، ما عذر الله إلا المكره، نعم. أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره، إلا المكره فقط، ما نعرف دليل المكره. لو كان الجهل عذر لنبين الله كما بين المكره، هذا أخطر أمر في التوحيد. لو كان الجهل نوع عذر في الشرك بينه الله، الله بين المكره في الكفر أيضا، ليس في الشرك في اختلاف، بل قال الله في الجهل نفسه في سورة الأنبياء بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، ما قال فهم معذورون، قال فهم معرضون، معرض لأن الأدلة تخنق خنق في كل مكان ما يستطيع يجد مناص عنها. فالآية والآية تدل على هذا من جهتين، الأولى قوله إلا من أكره، فلم يستثني الله إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل أو الكلام، وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها. والثانية قوله تعالى ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم، قال الشيخ الوجه الثاني، الأول قال إلا من أكره، والثاني أنه بين استحبوا الحياة الدنيا على الآخر، حتى هؤلاء الآن اللي أدلة التوحيد أمامهم ويتركونها، سبب الكفر أنه استحب الحياة الدنيا على الآخرة. هذه نفسية المشرك لابد من تتبع ما وصف الله عنه في الحقيقة في القرآن، هذا منها أن سبب كفره أنه استحب الحياة الدنيا على الآخرة، ليس بأنه أبغض الدين، وليس بأنه يدعي الجهل، وليس بسبب الاعتقاد، وليس بسبب أنه يقول أنا أحب الكفر. الآن أهل عصرنا يقولون لابد الإنسان يقول أنا أريد الكفر ولا ما يكفر عنده، حتى لو نوقش يقولون يمكن باقي عنده شبهة، لابد أن يصرح بأنه يريد الكفر، وهذا عذ بالله الضلال العظيم. هذه رسالة ترى ما يكفيها مرة ولا مرتين ولا ثلاث، لأنها رسالة عظيمة للغاية ونافعة للغاية، فيها المقدمة وفيها الخاتمة وفيها الشبهات العشر ونقضها شبهة شبهة. ثلاث شبهات متوالية اللي قال الشيخ إنها أكبر ما عندهم، وشبهتين متأخرة اللي هي الاستغاثة بالأنبياء والاستغاثة بإبراهيم، استغاثة إبراهيم بجبريل، هذه خمس، ثلاث اللي قال الشيخ هذه أكبر ما عندهم، وثنتين في الأخير، والخمس الوسطى كلها في تصحيح المفاهيم، مفهوم العبادة، مفهوم الشفاعة، مفهوم الشرك، مفهوم الإسلام، مفهوم عصمة الدم، خمسة مفاهيم خطيرة للغاية شوهوها. فبين الشيخ وش معنى الشفاعة، وش معنى الشرك، وش معنى الإسلام، وش معنى العبادة، وش معنى عصمة الدم، وفي المقدمة بين وش معنى الإله أيا كانت صورته. ورحمة الله على الشيخ، ما أعظم هذه الرسالة وما أكثر فوائدها. غدا إن شاء الله هذه الأيام نقرأ رسالة الشيخ اسمها الرد على الرافضة، وهي موجودة في مجموعة مؤلفاته، اللي عنده مجموعة مؤلفات الشيخ طبعة جامعة الإمام فيها، وموجودة مستقلة وموجودة في الدرر في معلم، لأنها الرافضة الآن خطرهم عظيم، والرافضة أيضا تطبيق من الشيخ، أنهم الرافضة أظهروا الشرك، فيهم جهال وفيهم غلاه وفيهم علماء وفيهم كيف تعامل الشيخ معه. واليوم كثير من الناس يقول فتنة الرافضة فتنة في إيران وفي العراق وفي الشام وفي اليمن وفي مصر وفي تونس، وفي يعني الرافضة الآن يعني انتشارهم عظيم وخطرهم شديد، فلا بد أن نعرف ما حكم الله فيه. نقرأ يومين ثلاثة، لأن رسالة صغيرة هي. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على رسول محمد.